يبقى إذن الباطل جندي من إيه؟ زي الألم، الألم في النفس الإنسانية جند من جنود الشفاء، لأن ما دام ألم يقول لك يعني ربنا بيقول لك تنبه الحتة دي فيها عطب دور على روحك، يبقى الألم جندي من جنود إيه؟ جندي من جنود، والباطل جندي من جنود الحق، والكفر جندي من جنود الإيمان. نعم. ولذلك يقول لك لما تشوف الباطل عيل شوية اوعى تزعل، ده ربنا بده يعض الناس بالباطل عشان يتمسكوا بإيه؟ عشان يتمسكوا بالإيه؟ بقول لك إيه؟ أنزل من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدر، كل واد يأخذ على قده، فإيه؟ فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل وهو نازل زبدا، القش والعفش والبتاع زبدا رابيا اللي احنا بنشوفه الريم اللي على الله، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، يجيب النار ويحط عليها المعدن عشان يطلع المعادن الغريبة فيه عشان يصفيه، يقوم الزبد اللي نزل ولا ده يعمل على وش الماء، فيبقى الزبد على الماء، وبعدين يقول لك ما تزعلش من دي، أما الزبد فيذهب جفاء، ويجي كده الموج يعمله كده يروح مجايبه على طرف الجبل وعلى طرف الجبل. ولذلك تجد انت البحر، بحر الواسع البتاع ده، تقوم تلتفت تلاقي على البلاد زي ما بيقولوا الموج يجيب ايه؟ يجيب كل قذرات من البحر يحطها رماح كده، فاحتمل السيل نبضا رميا، كذلك يضرب الله الحق في الباطل، اما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فينكث في الارض. ذلك بأن الله هو الحق، وما دام الله هو الحق يبقى كل ما يصدر عنه ايه؟ حق ثابت لا يتغير، وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. قال لك ازاي؟ ايه الحكاية دي؟ قال لك اللي بيدعو أصنام على أنها شركاء لله وبيعبدوهم أن يتقربوا بها إلى الله، نقول له تعالى بقى الأصنام اللي انتوا خدتها دي من الحجارة، والحجارة من جمادات الأرض، والجماد هو العبد الأول لكل مخلوق، عبد للنبات لأن النبات يأخذ منه يتغذى، وعبد لمين؟ للحيوان، وعبد لمين؟ للإنسان. بقى أنتم ربنا كرمكم وخلى دي كلها تخدم فيكم، تقوم انت تدني نفسك وتروح لادنى الاجناس وتعبد ايه؟ ايه العجائب بتاعتك دي؟ وبعدين يقول لك ده الايه الهوى كان شديد شويه فوقع اللاته والعزه انكسرت دراعها ومش عارف وايه، وهاتوا ولد مش عارف من بتاع ده علشان يلحمهم ويعملهم. بالله ده كلام ده؟ ادي ما يدعون من دونه الباطل. والى لقاء اخر ان شاء الله.